إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد أنعم الله عز وجل على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل في كتابه ومحكم خطابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد أوجب الله عز وجل على عباده تجاه هذه النعم واجبين اثنين. أما الواجب الأول فهو ذكر هذه النعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وأما الواجب الثاني فهو شكر هذه النعم باللسان والجنان وبالعمل بالأركان. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن النعم معاشر المؤمنين إذا شكرت وذكرت قروت وربت، أما إذا كفرت ونسيت فروت وولت واضمحلت، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن من أجل النعم التي حبى الله عز وجل بها عباده المؤمنين خاصة هي نعمة الأمن والأمان. فالأمن تاج على رؤوس الآمنين لا يراه إلا الخائفون. ولذلك سوف يكون حديثي إليكم في هذه الخطبة عن هذه النعمة العظيمة، وذلك في مقامين اثنين. أما المقام الأول ففيه بيان لعظم وخطر هذه النعمة، وأما المقام الثاني ففيه ذكر لوسائل حفظ هذه النعمة. فأقول وبالله أستعين: إن نعمة الأمن من أعظم النعم وأجلها، فهي أم النعم بحق، ولذلك قدمها رب العالمين في كتابه الكريم، قدمها على نعمة الرزق، فقال على لسان إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. رب اجعل هذا البلد آمنا، أي يقصد مكة، وارزق أهله من الثمرات. ف فقدم الأمن على الرزق، وذلك لسببين اثنين. أما السبب الأول أن وجود الأمن سبب لطلب الرزق، فإن الناس إذا أمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم سعوا في مناكب الأرض يطلبون الرزق، فنالوا من ذلك حظهم ورزقهم. ولذلك في ظل وجود الأمن تزدهر الصناعات وتتطور الحضارات، والضد بالضد، إذا فشى الخوف وانعدم الأمن تقاعس الناس عن طلب أرزاقهم، فحل بهم الجوع ونقصت ثمراتهم وأموالهم. لذلك ربط الله عز وجل الخوف، ربطه بالأمن ونقصان الأموال، فقال رب العالمين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فربط انعدام الأمن وهو الخوف، ربطه بالجوع ونقصان الأموال والثمرات. وأما السبب الثاني، إن العبد لا يمكن له أن يلتذ بطعام ولا بشراب ولا يهنأ بنوم إذا كان الخوف جاثما على قلبه. والواقع خير شاهد، فإنك إذا رأيت الخائفين وإذا رأيت من أبتلوا بفتن في ديارهم وأوطانهم تجدهم لا يلتذون بعيش ولا يهنأ لهم بال. ولذلك قال الله عز وجل واصفا حال المؤمنين في غزوة أحد، قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم. قال أهل العلم: كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مبدأ المعركة كانوا في خوف ووجل، فلما أنزل الله عز وجل عليهم الأمان والإطمئنان غشيهم النعاس، وذلك لأن الخائف لا ينام، وذلك لأن الخائف لا ينام. وإن قال قائل: فلماذا قدم الله عز وجل نعمة الرزق على نعمة الأمن في صورة قريش، حيث قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ فالجواب معاشر المؤمنين أن هذا الخطاب موجه للمشركين والكافرين، وإن من هدي القرآن حينما يعد النعم ويحصيها على الكافرين يبدأ بالقليل قبل الكثير وباليسير قبل العظيم. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فأنت ترى أن الله عز وجل قد بدأ بخلق الأنفس وهو أيسر بكثير من خلق السماوات والأرض. أما تقديم نعمة الأمن على نعمة الصحة، فقد ذكر الإمام فخر الرازي رحمة الله تعالى عليه قال: سئل بعض أهل العلم أيهما أفضل، نعمة الأمن أم نعمة الصحة؟ قال: نعمة الأمن. ثم قال: ألست ترى أن الشاة حينما تنكسر رجلها أو ينكسر ضلعها تصح بعد أيام ثم تقبل على الأكل والمرعى. أما لو أن تلك الشاة ربطت بمكان ثم ربط بجانب منها ذئب فتجدها تمتنع عن الطعام والشراب حتى تهلك بعد أيام، وذلك لعظم خطر الأمن بالنسبة للإنسان والدواب والحيوان. ولذلك معاشر المؤمنين، إذا اجتمع للإنسان أمن في وطنه وصحة في بدنه ورزقاً داراً عليه كان بحق ملكاً متوجاً. ولهذا قال أهل التفسير في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين. فقال لبني إسرائيل: جعلكم ملوكا، بمعنى أن كل بني إسرائيل كانوا ملوكا. قال أهل العلم: وذلك أن بني إسرائيل قد رزقهم الله عز وجل بأمن في دورهم وصحة في أجسامهم ورزقا دارا عليهم، فسماهم الله عز وجل ملوكا. ويصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه، وفي رواية في سربه أي في طريقه وداره، معافاً في جسده، يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. لأجل هذا معاشر المؤمنين، كان نعيم الأمان مصاحب لنعيم الجنان. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل حينما تزف الجنة لأهلها: ادخلوها بسلام آمنين وهم في الغرفات آمنون؟ كل ذلك لأن الأمان والأمن هو سر وجود النعم بأسرها. ومما يدلك أيها المستمع اللبيب على عظم هذه النعمة أنها مطلب الجميع الكافرين والمؤمنين، بل كان ديدن الأنبياء عليهم السلام. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه: رب اجعل هذا بلداً آمناً. موسى عليه السلام حينما حاج السحرة فألقى بعصاه فإذا بها تهتز كأنها جان، ماذا فعل؟ ولا مدبراً ولم يعقب، فناداه رب العالمين: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يوسف عليه السلام حينما ابتلي بجور إخوانه ورفعه الله عز وجل وبوأه مكاناً عالياً قال لأبويه حينما اجتمع شملهم، قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدخله الله عز وجل مكة التي أخرج منها طريداً أدخله مظفراً، قال لأهلها كما جاء في صحيح مسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ولذلك معاشر المؤمنين، كان مما يدلك على عظم هذه النعمة أن العبادة التي خلقنا من أجلها لا يمكن القيام بها إلا في ظل وجود الأمن والأمان. انظروا إلى خطاب الباري جل جلاله حينما أمر العباد بالصلاة فقال لهم: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة ينقص وصفها وينقص عددها في حال الخوف. ألا ترى صلاة المجاهدين وهم خائفين عند لقاء العدو كيف ينقص عددها؟ ألا ترى المؤمنين يجمعون الصلاة حال الخوف كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحج جعل الله عز وجل من شروطه وجود الأمن، كما قال الله عز وجل: فإذا أمنتم فأتموا العمرة إلى الحج. فإذا أمنتم، إذا أمنتم على أموالكم وأنفسكم فأقبلوا على حج بيت ربكم. وهذه الدعوة الإسلامية لا يمكن أن تسير في ركابها إلا إذا وجد الأمن. فكم أذهبت الفتن من جهود العلماء والدعاة المخلصين! ألا ترون كيف تخلفت الدعوة الإسلامية وتخلف إقبال الناس على دينهم أعواماً وأعواماً؟ وذلك بسبب وجود الفتن وذهاب الأمن. ولذلك قال الله عز وجل حكاية عن قوم موسى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ولكن لما أهلك الله عز وجل فرعون وملئه كانت النتيجة أن آمنت بنو إسرائيل ودخلوا في دين الله أفواجاً، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت سواداً كثيراً يسد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي أي في الجنة، فقيل لي: هذا موسى وقومه. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بأتباعه بعد أن رأى رؤيا في 67 للهجرة، نزل إلى مكة معتمراً مع أتباعه رضوان الله تعالى عليهم، فصدتهم قريش، وجاء عروة بن مسعود الثقفي محاوراً لهم، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش 10 سنوات، توتضع الحرب أوزارها ويأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم. ماذا كانت النتيجة؟ بعد 2 سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحاً مكة. صلح الحديبية كان 500,000 من المسلمين، فتح مكة كان 10,000 من المسلمين بعد 2 سنوات. وبعد 2 سنوات أخرى في ظل الأمن يحج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 من المسلمين. انظروا كيف تنتشر الدعوة الإسلامية في ظل وجود الأمن والأمان. أما إذا وجدت الفتن ووجد الهرج والقتل فإن الناس لا يأمنون على دورهم وعلى إيمانهم وعلى صلواتهم، فينقلب الناس على أعقابهم وتتأخر الدعوة الإسلامية قروناً وقروناً. هذا أقول قولي، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المقام الثاني معاشر المؤمنين الذي يبين فيه وسائل حفظ هذا الأمن، فإن النعم لها وسائل تحفظ بها، فأول هذه الوسائل هو شكر هذه النعمة، وذلك باللسان وبالإيمان وأيضاً بطاعة الواحد الديان، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. والله عز وجل قد ضرب مثلاً لقرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: سمى الخوف والجوع لباساً لأنه لما لازمهم من سوء الحال وشحوب اللون وهزال الجسم كان ذلك بمثابة اللباس لهم. ومن وسائل حفظ نعمة الأمن هو التوحيد. وما أدراك ما التوحيد؟ فأهل التوحيد هم الآمنون في دنياهم وفي أخراهم. اسمعوا إلى قول الله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقائل أن يقول: لماذا نرى أهل الغرب من الكفار والمشركين آمنين في دورهم ومجتمعاتهم وهم يعبدون الأصنام ويسجدون للصلبان، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب معاشر المؤمنين: أولاً، إذا جاء وعد الله عز وجل فلا بد أن نقبل عليه بالتصديق والإيمان، فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. بعض الناس يحارب ويصادم نصوص الشرع بما يمليه عليه عقله القاصر، ولكن لهذه وهذا الاستشكال جواب، وذلك أن هؤلاء الغرب قد يظهر للرائي في أول وهلة أنهم في أمن ورغد من العيش، ولكن اسألوا من ذهب إليهم كيف انتشر فيهم القتل والسرقة، فأصبح الواحد من الناس لا يأمن على نفسه ولا يأمن على أولاده. أما الأمر الثاني، أن هؤلاء الكفار قد يردعهم القانون، أما المسلم فلا يردعه إلا الخوف من رب العالمين. فإذا وجد الوازع الإيماني في قلوب المؤمنين تجدهم مقبلين على ربهم خائفين من أن يقعوا فيما نهاهم عنهم. أما القانون عادة فإن كثيرا من المسلمين لا يرتدع به كما نرى في هذا الوقت. وأما الوسيلة الأخرى معاشر المؤمنين التي يحفظ بها الأمن في الدنيا هو إقامة الحدود، فإنه حينما تعطل حدود الله عز وجل ينتشر الهلع والخوف، فإن وجود حد الحرابة والقتل أمان للنفوس من أن تزهق، وإن وجود حد السرقة أمان للأموال من أن تسلب، وإن وجود حد الزنا أمان للأعراض من أن تنتهك. أما إذا غاب تطبيق الحدود انتشرت الفوضى، ولم يأمن الناس على أموالهم ولا على أولادهم ولا على أنفسهم ولا على أعراضهم كما يحدث في كثير من بلاد المسلمين. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين وجود الأمن وبين تطبيق شرع رب العالمين فيما رواه ابن ماجة في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ويقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي الحياة المطمئنة الآمنة لا تكون إلا في تطبيق شرع رب العالمين وتطبيق الحدود التي أوجبها رب العالمين. أما الوسيلة الأخيرة معاشر المؤمنين هي دعاء رب الأرض والسماء. الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ إنه يدفع به البلاء ويستنزل به ما شاء العبد من النعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي في سننه كان إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والأمان، أو بالأمن والإسلام والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. وروى أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الكلمات حينما يصبح وحينما يمسي. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: اللهم آمن روعاتي، أي اللهم آمن خوفي. فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكم وجدنا من الأشقياء من دعوا دهورا وأعواما وشهورا، دعوا على مجتمعاتهم وعلى بلدانهم وعلى أوطانهم، دعوا عليها بالهلاك وبالبوار وبالفتن وبالخسران، فماذا كانت النتيجة؟ أنحل بهم الدمار من كل جانب، فندموا حينما لا ينفع الندم. فإنه من واجب المسلم في ركوعه وفي سجوده وفي إقباله على ربه أن يسأل رب العالمين أن يجعل هذا البلد آمناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك، فإنك صاحب كل سؤال وإنك المؤمل. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الصمد، الفرد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم اجعل هذا البلد آمناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلاد المسلمين فتنةً فاجعل تدبيره تدميراً له، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.